قال رحمه الله: قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلي مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تقدم معنى استغرابهم وتعجبهم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ فرد الله سبحانه وتعالى وأبطل ذلك التعجب بأنه ليس محل تعجب ولا موطن تعجب أن يرسل الله سبحانه وتعالى من البشر رسولا إلى البشر، فالله له الحكمة البالغة وله الملك سبحانه وتعالى المطلق في كونه ويفعل ما يشاء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فلا تتعجبون، فله الملك جل وعلا وله السماوات والأرض وخلقها في هذا القدر اليسير، خلقها في هذا القدر اليسير من الأيام ستة أيام، ولو شاء الله أن يخلقها بدون ذلك لخلقها، ولكن تعليما للعباد أن يتمهلوا في أمورهم ولا يتعجلوا في شيء، وإن لو شاء أن يخلقها بطرفة عين خلقها وقال له كوني فتكون فتكون، ولكن يعلم العباد أنهم يتمهلوا في أمورهم وإن الله قادر على كل شيء. فهذه الآية يقول بعض أهل التفسير فيها رد على أولئك المتعجبين الذين تعجبوا من إرسال الرسول البشري إليهم، فهذا ليس محل عجب، فالله سبحانه ربكم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا العظيم سبحانه وتعالى، فلا تتعجبوا أنه يرسل رسولا من البشر. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من نزل الكتاب الآية، لا تتعجبون، هذا يدل على عدم تقديركم لربكم وعظمتكم وتعظيمكم له سبحانه وتعالى، لو كنتم معظمين له لاستسلمتم لأمره جل وعلا، فيرسل من شاء إلى من شاء جل وعلا، فالله ربكم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فلا عجب أن يرسل من البشر رسول إلى العباد، فلا يتعجب من ذلك، هذا تعجب في غير محله. فذكر سبحانه عظمته في هذه الآية العظيمة وأنه خلق السماوات في ستة أيام ولو شاء أن يخلقها فيما دون ذلك لخلقها جل وعلا، ولكن له الحكمة البالغة فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وذكر استواءه على العرش جل وعلا ثم استوى على العرش، وهذه صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته، وأهل السنة على إثبات هذه الصفة العظيمة وهي صفة الاستواء على العرش، خلافا للجهمية الذين ينفون صفة الاستواء وأنه غير مستو على عرشه، وهذا قد رده علماؤنا رحمه الله تعالى، وممن رد ذلك البخاري في صحيحه، فإنه بوب باب أو ذكر آثارا يرد بها على الجهمية، ومما ذكره عن أبي العالية في تفسير الاستواء قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع، وقال مجاهد استوى على العرش على بلا تمثيل ولا تكييف، والعرش معلوم هو الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات فهو أعظم المخلوقات، ثم استوى على العرش، هذا العرش هو جسم أحاط بجميع المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا وهو أعظم مخلوق، إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش، فالعرش أعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو سقف السماء وهو أعلى المخلوقات وفوقه سبحانه وتعالى ربنا، وهو مستغن عن العرش وعن جميع المخلوقات جل وعلا. فهذه فيها رد عليهم وبيان عظمة ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا فيها نفي شفاعة أولئك الزاعمين من المشركين أن لهم آلهة تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يتقدم أحد للشفاعة إلا بإذنه جل وعلا، وتلك الآلهة والأنداد لا تشفع عند الله سبحانه وتعالى، تلك الأصنام لا تشفع عند الله جل وعلا، ولكن الشفاعة ثابتة لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه أن يشفع، ولمن رضي الله سبحانه وتعالى له أن يشفع فيه، فهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة. أما تلك الآلهة فليست لها شفاعة لأن المشفوع له مشرك، وتلك أنداد وآلهة اتخذت من دون الله سبحانه وتعالى لا حول لها ولا قوة، أصنام، أحجار، أشجار إلى آخر ذلك. وأما الشفاعة فهي ثابتة إلا من بعد إذنه، لكن نفى الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة، شفاعة تلك الآلهة والشفاعة للمشركين، فليست لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى ولا تمكن آلهتهم من الشفاعة. فهذه الآية فيها رد على طائفتين، فيها رد على الجهمية النافين لاستواء الله سبحانه وتعالى وهو ثابت بإجماع أهل السنة على عرشه، وفيها رد على الزاعمين الذين يثبتون الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى وأن آلهتهم تشفع مطلقا لهم يوم القيامة. فلبس عليهم الشيطان حتى تمكنوا من عبادة تلك الآلهة وصرفوا لها ما لا يجوز أن يصرف لها، ثم أشار سبحانه إلى عظمته وإلى العظيم المتقدم الذي له ملك السماوات والأرض والذي خلق السماء، ذلكم الله، أي إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى وهو الذي يدبر الأمر، ذلكم العظيم الذي يفعل ما تقدم هو الله ربكم، وإذا كان الله ربكم فيتفرع على ذلك فاعبدوه. اعبدوا هذا، لماذا تعبد هذه الآلهة ولماذا تعبد هذه الأصنام التي لا تجلب لكم نفعا ولا تدفع عنكم ضرا؟ فإذا وحدوا الله سبحانه وأفردوه بأفعالكم وأفردوه بعبادته جل وعلا، فيتفرع من كون ربنا سبحانه له التصرف الملك وله القدرة جل وعلا الكاملة، فينبغي للعباد أن يعبدوه وأن يفردوه بطاعته جل وعلا دون غيره، ذلكم العظيم المتقدم الله ربكم، وإذا كان الله ربكم وهو الذي رباكم سبحانه وتعالى فاعبدوه، أي لا تعبدوا غيره. أفلا تذكرون، تتفكرون ولو تتمهلون مرة واحدة في هذا الأمر لا أدركتم المقصود، لكن ما لهم عقول، الكفار ليست لهم عقول يستفيدون منها، فذمهم الله سبحانه وتعالى بعدم ما يجب أن يعقله الشخص عن ربه جل وعلا، فلا يتفكرون في حكمته ولا يتفكرون فيما هو عليه من العظمة سبحانه وتعالى، ولا يتفكرون في هذا الملك العظيم الذي يملكه الله جل وعلا، فلا ينتبهون. فالله يقول أفلا تتفكرون أو أفلا تذكرون، أي تتفكروا، فينبهكم هذا التفكر إلى عظمة ربكم سبحانه فتعبدوه جل وعلا وتوحدوه وتفردوه، لكن ما تفكروا في هذا الجانب، والذي يتفكر يستفيد منهم أو يستفيد من هذا التفكر، لكن كثير منهم لا يتفكرون. ولا تغني عنهم هذه الآيات التي في الكون من الله سبحانه وتعالى شيئا ولا يستفيدون منها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن هؤلاء ما يتفكرون لا في الكون ولا في خالق الكون سبحانه وتعالى وفي عظمته أعني. قال إليه مرجعكم جميعا، ثم أخبرهم بالرجوع المآل والبعث والنشور، وأنكم ستردون إلى الله سبحانه وتعالى جميعا، لا يتخلف أحد، كلكم مجموعون عند الله سبحانه وتعالى. وهذا وعد حق على الله جل وعلا أن يجمع الخلق جميعا يوم القيامة، إليه مرجعكم جميعا لا يتخلف أحد منكم، كلكم ميتون، كلكم مبعوثون، موقوفون، مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فينبغي التفكر في هذا الجانب والتفكر في العاقبة وأن الرجوع إلى الله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى علة ذلك فقال إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأ الخلق سبحانه وتعالى من نطفة ثم يعيده سبحانه وتعالى بعد الموت، فهذا تأكيد لما تقدم، إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، هذا حق من الله سبحانه وتعالى وصدق لم ترى فيه ولا شك فيه. ثم ذكر جل وعلا علة وجوب المرجع إليه بقوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق من نطفة ثم يعيده بعد الموت للجزاء، فذكر علة البداء وعلة الإعادة، فقال سبحانه هذه علة الإعادة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، كل يجزى بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل واحد بحسب العمل كما في هذه الآية. فأهل الإيمان يجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم بالإحسان، وأهل الكفران يجازيهم الله سبحانه وتعالى على كفرهم بما ذكر جل وعلا من الشراب من الحميم والعذاب الأليم وغير ذلك ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم. فالجزاء من جنس العمل، فهؤلاء قال الله عنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم ما ذكر الله بالقسط، جازيهم بالعدل. وهؤلاء ذكر وصفهم الذي يستحقون به الجزاء، شراب من حميم وعذاب أليم، والذين كفروا هذا وصف يوجب العذاب، هذا وصف يستحق به والعياذ بالله من مات عليه الشراب من الحميم والعذاب الأليم. قال رحمه الله، وهذا قد تقدم معنا في دار السعادة، أن أولياءه سبحانه وتعالى يجازيهم بهذا، أولئك يجازيهم ما يستحقون، كل واحد له ما يستحقه على عمله، فمن اتصف بالإجرام استحق ما تقدمه من العذاب والسعر، ومن اتصف بالإيمان فالله سبحانه وتعالى يجازي على إيمانه بالقسط جل وعلا. قال قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يقضيه وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه، معناه أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه، وهذا من شروط الشفاعة الإذن الشافع والرضا عن المشفوع، هذان أهم شرطين فيها. معناه أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه، وهذا رد على النضر ابن الحارث، فإنه كان يقول إذا كان يوم القيامة تشفعني في نصرة تشفع عني اللات والعزة. قوله تعالى ذلكم الله ربكم يعني الذي فعل هذه الأشياء التي ذكرت خلق السماوات أيام الآخرة، يعني الذي فعل هذه الأشياء ربكم لا رب لكم غيره فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه الفاء للتفريع، هذه الفاء للتفريع، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، فعلة العبادة أن الله ربكم سبحانه وتعالى وله العظمة جل وعلا وله التدبير شؤونكم وغير ذلك فاعبدوه، فهذه للتفريع إذا كان ما قبلها علة لما بعدها. ومن ذلك أنت جنب فاغتسل، فما هي هذه الفاء؟ أنت جنب فاغتسل، تفريع لأن ما قبلها علة لما بعدها، فالجنابة علة الأمر بالغسل. الفصيحة تقع في جواب إذا، تقع في جواب شرط مقدر، هذا الغالب، وإلا ربما جاء بها للإفصاح عن كلام مطلق محذوف سواء كان بشرط أو بغير شرط، هذا هو الذي عليه بعض المحققين أن الفصيحة التي تفصح عن كلام محذوف شرطي أو غير شرطي. كيف؟ نعم، فاضرب بعصاك الحجر، فهذا يكثر فيها. قال رحمه الله فهذه للتفريع لأن ما قبلها إلا لما بعدها، فهي للتفريع كما يقول الناظم، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحقين، والعكس للتعليل، فإذا كان ما بعدها علة لما قبلها فهي للتعليل، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فالأمر بالسحور لأن فيه بركة، فما بعدها علة لما قبلها فهذه تعليلية. قال رحمه الله قوله تعالى ذلكم الله ربكم يعني الذي فعل هذه الأشياء ربكم لا رب لكم غيره فاعبدوه أفلا تذكرون، هذا توبيخ، تتعظون. قوله إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا صدقا لا خلف فيه، نصب على المصدر وعدكم وعدا حقا إنه قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يحييكم ابتداء ثم يميتكم ثم يحييكم. قراءة العامة إنه بكسر الألف عن الاستئناف، وقرا أبو جعفر أنه بالفتح على معنى بأنه. هذا الموضع يجوز فيه وجهان، إذا وقعت إن أو جاءت إن في موضع التعديل ففي همزتها وجهان، وهنا كذلك. ذلكم الله ربكم، إلى قوله إنه يبدأ أو إليه مرجعكم جميعا، فوعد الله حقا إنه، فهي موضوع موضع التعليم. لذلك جاءت فيها قراءة. قال رحمه الله: قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يحييكم ابتداء ثم يميتكم ثم يحييكم. قراءة العامة إنه بكسر الألف على الاستئناف، وقرأ أبو جعفر أنه بالفتح على معنى بأنه. قول يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء حار انتهى حره. لا إله إلا الله، بلغ مبلغ النيل يشوي الوجوه. هذا ما عظيم، جعله الله لمن يستحقه عذابا يعذبه جل وعلا به، لهم شراب من حميم. قال ماء حار انتهى حره، أي بلغ النهاية في حرارته. قوله عذاب أليم بما كانوا يكفرون، وعذاب أليم عطف عام على خاص، فإن الشراب من الحميم هذا نوع من العذاب الأليم، ثم عطف عليه العام الذي هو يكون بالشراب من الحميم وبغير ذلك من أنواع العذاب الأليم. قال قوله عذاب أليم بما كانوا يكفرون، انتهينا من هذا ويكفي إن شاء الله. فعندما نسأله ما هو الدليل في الرد على نفاة الاستواء، ومن هم نفاة الاستواء؟ الجهمية، أحسنت، والجهمية اسم عام هنا، ولم يقصد به أتباع جهم وحده، بل يشمل أشاعرة أتباع جهم والمعتزلة وكل نفاة الاستواء، أحسنت. فإنه يرد عليهم بهذه الآية وآيات كثيرة أيضا. فهل للآلهة كم إلى كم تنقسم الشفاعة يا أخي؟ عندك الشفاعة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، أحسنت، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والتي في الآية شفاعة منفية، وهي الآلهة التي يعبدون الله سبحانه وتعالى من دونها، فإن الله لم يرضى بهم شفعاء ولم يرضى أيضا بالمشفوع له، فهذه شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة ما شرطها؟ الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع، أحسن. يكفي الله.